تحياتي لكم جميعا، معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم درسنا رح يكون أيضا في قسم المفردات، رح نتابع ونتمم الدرس السابق ونتعرف على مفردات جديدة مهمة ومكملة للدرس السابق. طبعا نحن في الدرس السابق أخذنا أوقات النهار بقسم القواعد الواتشاتس، أخذنا أوقات النهار دي تاغستايتن، تعرفنا الصباح المساء الظهر قبل الظهر بعد الظهر إلى آخره. اليوم راح نتمم كمان هالنوع من المفردات ونتعرف على الأوقات الأيام. كيف يعني الأيام؟ يعني الأشياء المرتبطة بالأيام مع قبل ما بعد. إذن درسنا راح يكون اليوم في قسم المفردات وهو الدرس الثاني دي تاغ، الأيام دي تاغ. قلنا دي تاغ هو اليوم اسم مذكر، ودي تاغ جمع دي تاغ يعني الأيام. طيب كيف يعني الأيام؟ اليوم راح ناخد عدد من الظروف، ظرف زمان، ظرف زمان. الظرف في اللغة الألمانية يعني adverb، adverb ويختصر بأد فاو نقطة. إذا بتشوفوها هي بالقواميس أو بالكتب أو بالإنترنت، أد فاو يعني adverb يعني ظرف، ظرف زمان أو ظرف مكان مقصود فيه. نحن اليوم راح نتعرف على ظروف زمان. طيب الظرف الأول شو هو؟ كلمة مهمة جدا. إذن هو هذا الدرس تتم للدرس السابق. رح ناخد طبعا المفردات الأكثر شيوعا واستعمالا في حياتنا اليومية وفي كل النصوص الألمانية. heute heute قلنا اي او تلفظ اي، أخذناها في درس الـ 11 في قسم القواعد. إذا بترجعوا له عن تركيب الأحرف، يعني في أحرف تجي مع بعضها دائما وتلفظ بطريقة معينة، واحدة منها اي او اي. heute heute يعني اليوم، اليوم heute. اليوم في اللغة الألمانية هو ظرف زمان، ظرف زمان heute. طيب إذا عنا heute اليوم، فمعنى البارحة شو؟ gestern gestern. حرف الـ A كمان هون يلفظ لفظ خفيف، يعني منمر عليه مرور الكرام، لفظ خفيف جدا مشان تتعلموا اللفظ الصح أيضا. gestern gestern إذا heute اليوم، gestern البارحة. إذا اليوم عنا وعنا البارحة. طيب منشوف الغدا كمان، morgen morgen غدا morgen. الـ R يرفض أيضا هون لفظ خفيف عشان تعلموا اللفظ الصح. طبعا هي اللغة الألمانية الفصحى الصحيحة الأكثر شيوعا وأكثر لفظا واستخداما. إذن morgen غدا. طبعا في ناس بلفظها كمان morgen morgen، يعني تشدد على حرف الـ R، ولكن اللفظ الصحيح هو morgen morgen. إذن صار عنا heute اليوم، gestern البارحة، morgen غدا. طيب هاي المorgen شو بتفرق عن المorgen اللي أخذناها في الدرس السابق؟ بتفرق كتير. قلنا der morgen هو أول شيء اسم وليس ظرف، أخذناه في الدرس السابق، ومعناه الصباح، الصباح. لاحظوا الكتابة نفس الشيء، بس هي كتبناها بحرف صغير لأنه ظرف طبعا حسب وروده في الجملة، بس هداك اسم der morgen، الصباح اسم، وين ما ورد بالجملة بنكتبه بحرف كبير. إذا بتتذكروا بذكركم إياها، Wortschatz في الدرس السابق قلنا قلنا der morgen الصباح، der morgen هذا اسم، اسم nomen nomen، der morgen الصباح، morgen هديك يعني غدا. إذا لاحظتوا الفرق؟ نفس الكتابة ولكن في فرق في المعنى. هاد معناه الصباح، der morgen اسم، هنيك ظرف ومعناه غدا morgen. morgen gehe ich zur Schule، غدا سأذهب إلى الصباح إلى المدرسة، إلى المدرسة. هي طبعا تذكرة بالدرس السابق. نرجع لدرسنا. إذا قلنا عنا heute اليوم، gestern البارحة، وmorgen غدا. إذا هلا شفنا وتعرفنا شو الفرق بين هالmorgen وهديك المorgen. هديك المorgen يعني الصباح، وقت الصباح هو وقت من أوقات النهار، بينما هي morgen معناها غدا. طيب شو في عنا؟ هلا صار عنا اليوم والبارحة وغدا. نشوف أول البارحة وبعد غدا كمان نشوفهم. هلا نستعمل vorgestern vorgestern. كمان الـ R هون والـ R هون طبعا بنلفظها لفظ خفيف، خفيف عشان تتعلموا اللفظ الصح. vorgestern فوغستان يعني أول البارحة، فو بحد ذاته يعني قبل، جستان البارحة، فوغستان يعني قبل البارحة يعني أول البارحة، أول امبارح يعني. إذن فوغستان يعني قبل البارحة، جستان البارحة وفوغستان قبل البارحة. وبالمثل غدا نقول بعد غد، übermorgen übermorgen، über يعني بعد، فوق بعد. إذن übermorgen morgen غدا، übermorgen بعد غد، بعد غد يعني يعني بعد بكرة في اللغة العامية العربية. فصار عنا اليوم والبارحة وغدا وأول البارحة وبعد غد. نأخذ كمان يوم قبل ويوم بعد، كيف يعني؟ نستعمل أيضا الكلمة vorgestern يعني قبل قبل البارحة، أول أول البارحة، vorgestern. إن gestern البارحة، vorgestern أول البارحة يعني أولت مبارح، و vorgestern أولت أولت مبارح يعني قبل 3 أيام. وبالمثل عنا morgen غدا، übermorgen بعد غد. هلا نقول بعد بعد غد نستعمل übermorgen. طبعا كمان هون حرف الاء يرفض لفظ خفيف، übermorgen و übermorgen بعد بعد غد. طيب في عنا هلا نقطة هون كتير مهمة لازم تنتبهوا معي عليها. هل كلمة vorgestern و übermorgen تعتبر كلمة شائعة في اللغة العامية وليست في اللغة الفصحى؟ كيف يعني؟ يعني مستبعد جدا انه تلاقوا هالكلمة وهالكلمة vorgestern والübermorgen تلاقوها في النصوص الرسمية او في الكتب الأدبية او في النصوص المكتوبة يعني بشكل رسمي، اخبار، نشرة اخبار، ما راح تلاقوها، لا تعتبر من الكلمات الفصحى في اللغة الفصحى، وإنما تعتبر هي من الكلمات المستعملة بشكل شائع في اللغة العامية في الحياة اليومية. إذن لا تعتبر كلمة رسمية، منشوف فقط في اللغة العامية. طبعا في ناس مع ذلك بتستعملها وبتكتبها، ولكن رسميا لا تعتبر كلمة رسمية في اللغة الألمانية الفصحى، وإنما تعتبر كلمة شائعة تستعمل في الحياة اليومية في اللفظ في الكلام، ولكن لا تعتبر كلمة رسمية في اللغة الألمانية والفصحى. لذلك نادر جدا أو تقريبا ما راح تشوفوه أبدا بولا نص من النصوص المكتوبة الرسمية، ولكن لازم تعرفوها لأنه بتسمعوها في حياتكم اليومية. الناس بتستعمل يعني في اللغة العامية بتستعملها كتير، vorgestern أول أول بارحة، übermorgen بعد بعد غد. طيب نرجع هلأ بنشوف الكلمات وبنركز على لفظة heute heute، gestern gestern، morgen morgen، vorgestern vorgestern، übermorgen übermorgen، vor vorgestern vor vorgestern، über übermorgen über übermorgen يعني بعد بعد غد. إذن هاي الكلمات كمان ظروف زمان للدلالة على الأوقات. طبعا هاي من المفردات الهامة جدا. طبعا أنا دا أبلش معكم بالمفردات دائما، الأزمنة، الألوان، الأعداد، الأرقام رح نشوفها كمان، يعني المفردات نبلش بالمفردات الأكثر شيوعا واستعمالا وأهمية في اللغة الألمانية، ونتدرج تدريجيا مشان نتدرب ونحفظ عدد كبير من الكلمات قدر الإمكان اللي رح نستعمله ونستفيد منها لما نتحدث باللغة الألمانية أو نتعلمها. إذن هالكلمات مهمة جدا تتم للدرس السابق. طبعا وراح نتابع بهالمنوال كمان في الدروس القادمة، نتعرف دائما على الكلمات المهمة اللي بحاجتها أنتو، يعني أكيد أنتو لما في حياتكم اليومية راح تستعملوا وتحكوا في اللغة الألمانية راح تستعملوا هالكلمات بشكل كتير كبير، لذلك من المهم أنه تعرفوها. إذن هدول adverbien، أدفيرب يعني ظرف مفرد، أدفيرب يعني ظروف، ظروف يعني هاي ظروف زمان للدلالة على الزمان، يعني مثل اللغة العربية اليوم، غدا، البارحة، أول البارحة، بعد غد، وأول أول البارحة وبعد بعد غد. إذن وهي هي الكلمات اللي اليوم أنا قررت أعطيكم إياها تتم للدرس السابق، كتير مهمة هالكلمات الشائعة تتعلموها. تحياتي لكم جميعا، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هالدرس كمان، ورح أتابع معكم إن شاء الله بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب لبين ما يصير في عندكم ذخيرة لغوية. تدربوا دائما على الكلمات، دائما ارجعوا للدرس السابق، تدربوا عليهم، امسكوا ورقة وقلم واحفظوهم. أتمنى تكون استفدتم من هالدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.